يهدي له فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد نراجع سويا التمرين الثاني اللي هو في الأصول التمرين الأول أنا رجعته معكم مظبوط اه مفيش فيه شيء إذا كان إلا إذا كان صور الدرس أنت ما حضرتوش فبالنسبة لك هيبقى فيه شوية أحمد اللي المفروض دخلتوه كمان بس خلينا نقول التمرين الثاني مفيش أسئلة هو في شخص تمرين الأول ولا تتبع خطوات الشيطان ده هل ينفع يقتل في الإرشاد؟ أنا عارف يعني أنا كتبتها إن هي التحريم من أول أوقع إن هو محرم إمتى بقى نفرق بين التحريم والإرشاد؟ يعني إمتى يبقى الموضوع مقصود بالنهي الإرشاد وإمتى يبقى مقصود بالتحريم؟ هو من الصيغه نفسها اللي تاتيك احنا هنا جبنا في الارشاد ايش انتوا جبتوا حاجه هنا في الارشاد كانت موجوده انا خدت اتقوا الله يعني اتقوا الله انا خدتها يا يقول لي انت كل حق تقاتي لا بس ده مش ارشاد ده صيغه امر انت تقصد تقول يعني ان هو انت كاتب فيه ايش ارشاد يرشد للتقوى يعني يعني الامر انا حركه وده لخبطني صوت الامر مصروف للارشاد الله الثانيه كنت بتتكلم في ايش اللي انت وجوب ده انا حركه اصلا لا ما هو وجوب هو وجوب انت لا تقصد انت كاتب وجوب ولا لا انت ولا عامل ايش لا انا كاتب دي صيغه ارشاد الدلاله بتاعته الارشاد اصلا حركه انا اللي انا حسيته ان معنى لا الامر بتقوى الله هذا امر على الوجوب انت مامور بتقوى الله عز وجل انا بس كنت ده انا قصدي فرق بيه امتى الامر يتاخد على وجوب وامتى تاخد على ارشاد هو كده الوجوب تحتيه ارشاد طبيعي يعني مثلا لما ربنا يقول اتقوا الله فده ارشاد ده ارشاد من الله عز وجل للمؤمنين فانا عايز ايه القاعده الفارقه بقى لا هي الصيغه اللي تحكمها ما فيش قاعده يعني الصيغه اللي بتحكم هل الامر هذا وجوب على ام لو كنت تقصد الارشاد بمجرد يعني يرشدك للتقوى لكن هو على الوجوب حق تقاتل مجرد التقوى يبقى ممكن الوجوب لكن ما هو ايوه هو التقاتل بس هو كان امر على الوجوب بعد كده نسخ لكن هو كان في حق اصله امر هو امر يعني بين التقوى مجرد فقط تقوى الله ولكن التقوى حق تقاتل انت فصلت بقى في حق تقاتل لكن الامر جاي ايوه الذين يقولوا اتقوا الله انت قلت هنا اتقوا الله هو ده الامر ماشي ما كل امر بس احنا بنتكلم عن الدلاله بتاعته حق تقاتي ايش فيها يعني غير ان هي يعني تاكيد عن التقوى يعني اتقوا الله كما يجب ان تكون التقوى مثلا هذه الايه كانت يعني ونصفها بعد ذلك بعد ايه فاتقوا الله ما استطعتم لكن هي في اصلها كان الامر بحق التقوى لا يعني سيدنا عمر قال لن يستطيع ان يكون حق تقاتي فنصفت هذه الايه فاتقوا الله ما استطعتم هي مش نسخ هو ليس بنسخ تخفيف هو الامر بالتقوى كما هو موجود بس هو قيد بالاستطاعه قيد بالاستطاعه لكن هو مش ليس المقصود فيه حق تقاتي يعني هو هم فهموا الصحابه ان يعني ان حق التقاء يعني شيء مثالي مثلا فهو بين لهم الله عز وجل ان هي عن الاستطاعه نعم ولكن هي على الوجوب التقوى هنا على الوجوب انت تقصد حق تقاتي يعني بس هي ماشي انت ما كتبتش حق تقاتي انت كاتب اتقوا الله ولا ايش لا ما لا انا كاتب يعني على السنية اللي صرفها للارشاد اللي هو حق تقاتي لازم انا يعني انا كنت هكتبها صراحه الوجوب بس انت يعني حق التقوى ده شيء يعني عالي او شيء مش محدش يستطيعه ماشي انت جيت في التفصيل، لكن هو الدليل اصلا الايه جايه في اتقوا الله فعل امر، فهو في امر بالتقوى. مساله بقى قدر التقوى والاشياء هذه دي مساله يعني فقهيه يعني او يعني تفصيل، لكن هي اصوليا التقوى فعل الامر واجتناب النهي بس. طيب يبقى انت مامور بالتقوى. طيب ما هو ده اللي نقصده، ان التقوى هي انت مامور بيها. مساله الاستطاعه هذا بيان لما هو المقدار اللي مقصود فيه في التقوى على استطاعتك، لكن هي هي لكن احنا لو مثلا يعني هو التقوى على السنيه الخلاصه بتاعتها اللي هي فعل الامر واجتناب النهي، لكن لو دخلنا في المستحبات والحاجات دي كلها لا ما تقدرش تقول ان هي في المستحبات. التامر بالتقوى ده واجب، امر بالتقوى واجب. مساله بقى ان هي تطرح يدخل فيها المستحبات، فعل المستحبات وتقوى الواجبات اذا انت تقصد درجاتها. لكن احنا هنا في التقوى الله، انت مامور بالتقوى، مجرد ما تاتي بالتقوى ادنى درجاتها يبقى حققت الامر. يعني الامر احنا قلنا ان مجرد ما تحقق اذا كان هو درجات اللي هو مساله الامر فعل الواجبات والنهي عن المحرمات، ثم فعل المستحبات والنهي عن المكروهات وهكذا يعني، فا او مجرد انك تاتي بالتقوى الدار المرتبه الاولى فقد اتسلت الامر. يبقى انت يعني التقوى نفسها اصل التقوى انت مامور بيها. درجات التقوى هذه بقى مساله تختلف، لكن اصل الامر اللي جاك بالتقوى هذا الان لابد ان يكون عندك اصل التقوى هذا، لذلك هو امر. طب معلش شيخنا انا عاوز حاجه ارشاد وليس امر. حاجه ارشاد؟ ارشاد يعني ارشاد صرف، يعني هو اي امر او نهي فيه ارشاد. طب خدنا المره الماضيه انا فاكر الاشياء دي، خلينا اتحرك انت لا تقارننا من المعروف شيء. طب ما هو ده نهي يعني هيك. بس هذا نهي مش نهي عن هذا، ما هذا بصيغه الارشاد يعني بيرشدك على انك انت لا تحقر من اي شيء من المعروف ومن صدقات شيء من مش تحريم يعني مش نهي. الايه يعتبر تحريم؟ انا قصدي لا لا كيف تحريم، وهو المساله هو بيرشد يعني هو ده بقى اللي فيه ارشاد حقا، ان هو بيرشدك على ان انت يعني ما تستقلش المعروف اللي انت بتفعله. يعني انا لو استقلت المعروف ليس عليا اثم، ده انا كده حاجه عنه. مش انا قصدي ان هو ما يتخدش من باب التحريم. عشان لا لا ما مش تحريم خالص. طب حضرتك ايه اللي صرفه بقى؟ يعني هو ده اللي انا بتكلم فيه، لان هو اصاله انت هو الفعل ايش؟ مش فعل صدقه او فعل المعروف. فهو ارشاد فيه انك انت ما تحقرش اي شيء من المعروف حتى لو قليل، انت لا تحقره، لانه يعني ده اجره عند الله عظيم. فهو يعني هو في نوع من ما قلت لك وقتك من اللفظ، يعني هو مش نهي تحريم، لكن هو مش نهي النهي ولا الا تفعل شيء معين، يعني بينهاك انك تفعل محرم لتقف محرم. لكن استقلالك من المعروف هذا ليس محرم، يعني ما تستقلش المعروف اللي انت بتفعله، ما تعرفش اجره عند الله عز وجل. زي شيخنا برضو قوة انفسكم عليكم نار. نعم قوة انفسكم واهليكم نار، برضه هذا ممكن يكون من الارشاد. بس حضرتك هو برضه مش على الوجوب ان انا المفروض ان انا مسؤول عن اهلي، فلابد ان انا فعلا اعطيهم. على الوجوب انت مسؤول عنه. انا مسؤول عنهم يعني اظن ده صحيح مسؤول، وهذا فعل امر اصلا وصرفه. ما هو حتى لو قال ارشاد بس على الوجوب، هو احنا معنى الارشاد على الوجوب ممكن يعني ينزل منزله هذا ان هو وجوبا، يعني هو وجوبا. ولا تتبع خطوات الشيطان، حركة تبقى نهي ولا ارشاد؟ لا تتبعه، لا ده نهي عن اتباع الشيطان، هذا نهي. وايش تاني؟ طيب احنا تكلمنا عن ان هو خطا، هو اصل كله امر ونهي، يعني ده امر وده نهي. لكن احنا نتكلم عن الغرض منه يعني التحريم. احنا كنا الهدف منه دلالة صيغة الأمر والنهي يعني في النصوص. الدلالة اللي هي التحريم أو الإرشاد أو التكوين أو كذا أمر. أحيانا زي ما جايد لا تؤاخذني إن نسينا وأخطأنا، هذا ليس بأمر. لأنه من الأدنى ليعلم مثلا. لكن لا صيغته هو صيغة الصيغة بتاعته يعني أقصد هو نفسه هو نهي. هو نهي. إما إن هو هنا في التحريم أو هنا ليس بنهي، لأن ده ليس بنهي. لا تؤاخذني إن نسينا وأخطأنا. لكن لفظه نهي. لفظه لكن هو غرضه الدعاء مثلا. لان احنا قلنا النهي في اللغه ليه تعريف اصطلاحي، قلنا من الاعلى للادنى، لكن لما يكون من العباد لرب العباد هذا ليس نهي، هذا التماس دعاء رجاء وهكذا، لذلك لا يقول عليه نهي مصطلحا. والسلام عليكم. طيب التمييز الثاني اللي هو حكم النهي من حيث اقتضاء الفساد وعدمه، لا تنكحوا ما نكح اباؤكم. احمد ايه رايك؟ لا تنكحوا ما نكح اباؤكم. هذا النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ قال لو تذكر المطلق النهي يقتضي الفساد. ده الثاني اللي انا بقوله، احنا بنسال فيه دلوقتي، خليك معايا. خد بص، طيب ها هذا نهي لا تنكحوا ما نكح اباؤكم، هذا نهي كل التحريم. طب وانس ده وانس ده؟ سوى مش كلمة. مين عماد؟ لو فيش عماد تاني مش هتفيدنا. في حريص سوريا. خلاص مش بعد الدرس. سبحان الأول لا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. أنت قلت إيش عندك؟ أنت إيه؟ ماشي، ما هو تحريم بس مقتضى النهي هذا يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد؟ لماذا؟ شيء إيش؟ النهي المقتضي الفساد في النهي لذاته ونهي لذات المنهي عنه. طب انت مش كاتب الكلام ده، انت كاتب لي فعل الامر ليه؟ نعم. ولا تنكحوا ما نكح بكم من النساء، صيغه الامر يفعل فعل الامر التقوى. انت جبت حاجه وحطيتها على حاجه ثانيه، انت بتعاملني زي البخاري ولا ايه؟ بتجيب لي اسناد على تركيب على متن ثاني؟ انت جايب ولا تنكحوا ما نكح بكم من النساء، بعد كده صيغه الفعل الامر، فعل الامر التقوى والوجوب حيث لا قرين لصريحه. أيوة. طب فين الثانية بتاعتك؟ في النهي. في النهي؟ انت كتبتها تاني. فين ده؟ يا جماعة لا تنكحهم، النهي على اقتضاء الفساد، عود على ذات المنهي عنه واقتضاء الفساد المنهي عنه. طب ايش هو المنهي؟ ماشي جيد، هذا النهي لذات المنهي عنه. ايش هو ذات المنهي عنه طيب؟ كله كاتب كده، هذا النهي يعود لذات المنهي عنه فهو يقتضي الفساد. من هو المنهي لذاته؟ ايش؟ نكاح ماله بقى زكاح زوجة الأب؟ ايش هو اللي زاد طيب؟ ما تفسروا لي، انا مش فاهم حاجه. انا حضرتك ما فهمتش. كلكم كاتبين هذا وهذا النهي عاد ذات المنهي عنه، صح؟ طيب هو يقتضي الفساد، الحكم صح. ايه هو الذات المنهي عنه بقى هنا في الايه ديت او في الحديث في الايه؟ اتفضل. اختلف مع حضرتك، انا ارى ان هو منهي عنه لغيره. منهي عنه لغيره، اختلف كويس جدا. طب ليش بقى منهي عنه لغيره؟ هو حضرتك ذات الموضوع النكاح. فالنكاح نفسه في حد ذاته ما ينفعش ان انا اقول ان النكاح نفسه في حد ذاته منهي عنه، لكن هو نهي عنه لغيره ان هو قطع الارحام. لا، ايش قطع الارحام اللي بيه؟ حضرتك انا لما الواحد يتزوج زوجة ابيه او حاجه زي كده وهو طلقها مثلا، فده هيؤدي الى الضغينه والشحناء بين الاقارب، فعشان كده نهي عن ذلك. يعني هو يعني هو اصل النكاح زوجة الاب. انا ما كنتش عم نكاح، انا ما قلتش كلمه زوجة الاب، انا امال ايش النكاح؟ بس النكاح نفسه بحد ذاته ماله؟ النكاح نفسه بحد ذاته اصلا مش منهي عنه، فهو ما كانش عنه منهي عنه. ما قلناش ان النكاح منهي عنه، صح؟ النكاح كويس، انا كان حضرتك بتقول اصلا. طيب فذات الشيء النكاح هو مش منهي عنه. طب ايش اللي نهي عنه في النكاح هذا؟ لكن هو انا بتكلم حضرتك، ما هو منهي عنه لغيره، اللي هي ان هي بقت زوجة الاب. يعني عشان دخل كلمه زوجة الاب دي هي دي القيد اللي خلته منهي عنه الغير. الغير الغير اللي هو ايه؟ طب غيره امر لازم ولا غير لازم؟ امر لازم دي مش لذاتي، مش لذاتي. امر لازم ولا غير لازم؟ لازم لازم. طيب يعني هو واحد هو كاتب لذات المنهي عنه، وهنا قال لا، لو انت رجعت للتأصيل اللي احنا اتكلمناه كنت هتضبطه. احنا قلنا ذات المنهي عنه كم حالة لما جينا شرحنا. خلينا بقى نشوف، هم هربوا كلهم، ما هو انت قلتوا لذات المنهي عنه، مش قلنا ايش هو ذات المنهي عنه؟ كم ليك ثلاث حالات، الشيء الذات نفسه اللي هو محرم لنفسه ذاته، او ركن زي او شرط. ايوه، او ركن او شرط. جيد، طبق بقى الان انتوا. ما هو انا عايز كتبتوا لي ولازم تجيبوا، انتوا جبتوه منين؟ ما هو لان كده مش هتعرفوا تجيبوا، انتوا جايبينها كده فقهيا لكن مش اصوليه. الان هل زوجة الاب هذه منهى عن نكاحها؟ ليش؟ مش ده تحريم، مش من المحرمات؟ مش دي من المحرمات اللي هم اللي نزلت في سورة النساء العشرة؟ فهي ولا تنكحوا قبلها، لا تنكحوا معك قبلكم النساء ثم حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، فده مش تحريم يعني، دولت من المحرمات اللي لا يجوز لأحد أن ينكحهم. فهذا من أركان ولا مش من أركان؟ هو مش من أركان النكاح إنك أنت تتزوج المرأة التي تحل لك الأجنبية ويكون بولي وشاهدان، صح؟ يبقى ده يرجع ليش؟ لركن في ذات الشيء. لذلك قلنا هو ناهي عن ذات الشيء بس عن ركن في ذات الشيء، لذلك يقتضي الفساد، صح؟ أنا الوصول لدي هي اللي تهمني مش الحكم، لأن الوصول لدي معنى أنها بنطبق اللي خدناه. لكن المجرد هتقول لي لذات، هو هنا كله قال لي لذات المنهي عنه، وبرضه اخونا عماد قال لذات المنهي عنه، وكلكم قلتوا لذات المنهي عنه. فانا اريد التفصيل ده ليش؟ لان هو ده اللي هيبين الحالات صح ولا لا. لكن كله قال فساد وكله لذات، ماشي. ادي الاولى. الثانيه، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرى. تكلمنا عليها كثير المرة الماضية، فإحنا إيه؟ شو يعني المحرمات يعني اسمها تكون الأم من طيب؟ من زوج الأب، الأم مثلاً. آه. فدي نهي عنه لذاته يعني، مش لربنا كمان، لذاته نفسه يعني، ذات الأم نفسها. ايوه، ما هو لان ده ركن من اركان النكاح. لا مش يعني لذاتي، زي مثلا الشرب زي الخمر والخنزير قلنا، والاشياء اللي هو ذات الشيء نفسه منهي عنه. اما اذا كان ركن زي ما قلنا الفاتحه في الصلاه، نعم ركن، صلاه وركات ركن من اركان الصلاه. فلما لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، فقلنا النهي هنا يقتضي الفساد. ليه يقتضي الفساد؟ لان الفاتحه ركن من اركان الصلاه. ايضا نكاح المحارم ركن من اركان النكاح، من موانع النكاح، بس مش في الذات نفسه. طيب يوم الجمعه خلاص احنا تكلمنا عنها، يعني بيع يوم الجمعه، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. أن تكون تجارة عن تراض منكم. أنتوا إيش كاتبين هنا؟ أنت خلينا نقرأ بس أشوف. أكون عمان نايل عادل الربا أو المحارم. تحليم مع بعض أنت وأنا؟ بتعليم مع بعض؟ واضح أن أنتوا بتعليم مع بعض. هو هيك بقى هو قلت له انت هريت بنت مريضه. لا ماشي، ما انا قالوا لي ان بنت مريضه، بس كان بعد الناس قلت له دكتور يعني ده من الاربع وكان عندك التجمع. مش هنا هو النهي هنا عن الاكل بوصف معين؟ ايش؟ النهي عن اكل الاموال بوصف معين اللي هو الباطل. طيب جيد ماشي. الاكل يعني اللي هو الاستيلاء الغصب مثلا صح، انك تستولي على المال تقصب المال الرشوه صح. نعم. طيب كل هذا منهي عنه، هذا ايش بقى كاتب هذا الى الربا او المحرم وهو عاد على فساد ذات المنهي عنه. ها فالوصف ده وصف اللي هو الباطل ده خارج عن عن عن عن, عن ذات الاكل نفسه الماكول نفسه، يعني عن الوصف خارج عنه عن ذات الماكول. ايش اللي ذات الماكول؟ هو برضو وانا سن عامل حالات عجيبه شويه. النهي هنا عائد الى الربا او المحرم، انتوا طبعا قلتوا كده، وهذا يقتضي الفساد لعوده الى ذات المنهي عنه. طب لغايه هنا ماشي. وان قلنا عائد الى الغرر والظلم في البيع والشراء فعلى التفصيل والارجح لا يعود على العقد بالفساد لانه غير متعلق بذات المنهي عنه. هو اذا فصلت قلت الاستيلاء اكل اموال الناس بالباطل، هو انك تستولي على المال بالباطل، والاستيلاء يكون مثلا بالسرقه بالنهب بالرشوه، فكل هذا قبيح في ذاته. كل هذا زي مثل الزنا وشرب الخمر قبيح، والسرقه مش قبيحه في ذاتها، الاستيلاء على الباطل قبيح في ذاته، الغصب قبيح في ذاته، فهذا ذات الشيء هو المنهي عنه. يعني وصف قائم به نفس الشيء مثله مثل الربا، الربا والزنا او الزنا والخمر. الزنا نفسه في نفسه قبيح والخمر قبيح، فايضا السرقه قبيحه والغصب والاستيلاء والرشوه قبيحه، فيكون هنا منهي عنه لذات الشيء. فيقتضي الفساد، لذلك نقول من سرق مال أخيه لا يصير ملكا له، لأن هذا يقتضي الفساد أصلا. طيب يعني مش وصف مش لا، لأن ذات الشيء قبيح ما فيش فيه وصف. هو في سرقة يعني تمررها، سرقة لا تمررها، هل في غصب يمرر يعني يكون في الوجه حسن من وجه قبيح؟ لا، هو ذاته قبيح، فأصبح النهي هنا في الذات مثل مثل النهي عن الزنا والنهي عن الخمر. واضحة؟ طبعا تفك تلاصل معنا انت. اه انا عملها ذنبك انت. ما هي الا تكون التجارة مش دي مثلا تدل ان بعض اكل الاموال التجارة جائزة؟ لا ده استثناء منقطع، ملوش دعوه استثناء منقطع. هو ده مش اكل اموال، لا تاكلوا اموالكم بمباكم بالباطل، اقف لغايه هنا. الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، يعني اللي بقى ايه مش اكل اموال بالباطل، لا تكون في تجاره ما بينكم وفيها تراضي، يبقى عمره ما هيبقى اكل اموال بالباطل. هذا استثناء منقطع. طيب انا مش فاكر انتوا قايلين ايه، بس يعني يا ابني نتكلم مع بعض عشان ايه انا مش عارف. عامله كده برضو على الذات، بس المهم هو الذات ليه؟ ده انا عايز يعني انا قلت ان هو في ذاته قبيح. قلت كده احسنت. اكل الاموال صح، انت كتبت كده مظبوط صح. اكل الاموال في حد ذاته قبيح بالضبط، هذا كده صح. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي كده، يبقى ده نهي زي البطل ده شرط. هذا ايش قلت للولي ركن من اركان العقد، فالنهي متعلق بركن فهنا يلزم الفساد. طيب خمسة، الخامسة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاك قرؤك فلا تصلي. انا عايز تفصيل فيها، ما حدش اداني التفصيل. اهو الراجل ده بصراحه جاب التفصيل ابو انس هنا. هو دي جابها. انتوا كلكم قلتوا هو يقتضي الفساد، لكن قلتوا ايه؟ ما ادري هنا قلت انت ايش؟ انا كنت غلط. انا ممكن اقول حاجه دلوقتي. مش كاتبها، بس انا احب ابعد عنه الشرط. هنا يرجع للشرط في ايش الشرط؟ انت اللي كاتب ال انت كاتب الحيضه او حاجه كده؟ لا مش كاتب، كاتب لما ما يوعى الوصف قائمه. لانه ايش كتبت؟ ايش فاذا منعنا انه نهي عن وصف قائم بالماء؟ تعملوا بتعملوا كربون يعني هو منين؟ وانا صوره لما نهي عن وصف قائم بالماء ده تعامل عمله الطاقه وتعمل ايه مش عارف بالظبط يعني اصلا تحكيه مع واحد وصف يا ابو المنذر انت قلت ايش يعني قلت اولا يقتضي الفساد صح؟ ليش؟ ليش يا احمد؟ ليش يقتضي الفساد؟ حكم الصلاه يعني؟ ماشي ما هو اذا تاكل قرب فلا تصلي فصلت. انت كاتب ايه قلت ليه؟ انا كده نهي عن وصف قائم به. وصف؟ ايش هو الوصف بقى؟ اللي هو على الحيضة انها حائض النجاسة. ايوه للطهارة. انها فقدت شرط الطهارة. مش فقدت شرط الطهارة. الطهارة شرط فقدت الشرط. يرجع فقد الشرط يرجع الى الى ايش؟ الى ذات المنهي عنه. فساد المنهي عنه. طيب. على قلت ما في تفصيل اي تفصيل هو دوت انا محدش جاب الطهاره شرط الطهاره شرط. الطهاره شرط في الصلاه وده شرط من شروط الصلاه فيرجع به بالنهي على العمل يفسد العمل عدم تحقق الشرط. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم او نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح. نهي لذاته. نهي لذاته. ليش؟ لأن النفس صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض في جهالة. والجهالة ما لها؟ الجهالة مرفوضة. يعني ايه مرفوضة؟ أنا عايز كلام من هنا. دي شرط من شرط صحة البيع. لا ركن. ركن. ركن من أركان البيع. فلما نهى عن الركن فدل ليه بدأ فساد إيش ذات المنهي عنه عائد على الذات. ايش كلام كبير ده؟ عملت ايش فيه؟ لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. كتب شفنا هذا النهي لا يقتضي التحريم لانه نهي عن وصف خارج عنه. ايش هو الخارج؟ اللي هو الوقت ركن ده ركن ولا شرط من اركان الصلاه؟ بس مش شرط. انت وقفت عند ستة دي يعني مش شرط من حاجات الاصابع معنى دي يعني ما بس انت بس هو خلاص ها انت قلت ايش في الصبر؟ انا كتبت هذا ما هي لا يقتضي التحريم. لا يقتضي الفساد يعني لا يقتضي التحريم. ما هو يقتضي التحريم؟ ما هو التحريم لحكم ده حكم شرعي لكن الفساد والصحه قلنا ده حكم تكليفي. هو احنا كلامنا مش لا يقتضي الفساد اصلا. لا يقتضي التحريم هو فترتب علينا انه لا يقتضي الفساد لانه نهي عن وصف خارج عنه. خارج عنه ايش الوصف الخارج؟ التوقيت. ما هو التوقيت؟ وقت كراهه مش ده شرط كيف ده وقت التحريم؟ تحريم هم لا صلاة لمن لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. تحريم مش كراهة. فين الدليل على كراهة؟ لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس يعني صلي في الوقت آثم. ده آثم ده منتهي. كلامنا مش في الآثم. كلامنا من سيصلي يعني بعد ما يكون صلى صلاة الصبح خلاص. لو قام يصلي حتى ترتفع الشمس وقع هنا في النهي. الاثم الاثم ده منتهي منه مفيش فيه خلاف. الخلاف كله هل الصلاه اللي صلاها دي باطله ام صحيحه؟ انا شفنا ان دي وانت قلت انه يعني النهي ده يعني افعال ثانيه جاءت او احاديث ثانيه جاءت صرفت النهي ده. ما خلطتم ما احنا عارفين ان في احاديث صرفت النهي من صرفت النهي استثنت احنا مالناش دعوه بالمستثنى الايه عشان كده قلت لك رجل صلى الصبح خلاص الفريضه انتهت نعم وقام راح قال لك هتنفل بقى انا قاعد فاضي نفل الوقت ما تطلع الشمس كده اصلي لي اراجع اصلي ركعتين اربعه سته اللي يفتح ربنا عليا فيه. ما مش هندخل في قصه ان صلاه الفريضه وقام هيصلي ولا احنا كلامنا كله خلاص انتهى من صلاه الفريضه. وده المقصود لا صلاه بعد الصبح يعني في حق المرء واحد صلى صلاه الصبح انتهى حتى ترتفع الشمس هل يصلي ام لا يصلي؟ مفيش اي احاديث صرفت ان التنفل. الكلام كله الحديث اللي جات من ادرك ركعه قبل الصبح قبل طلوع الشمس قد ادرك الصبح كل هذا يبين ان الاوقات المنهي عنها دي يعني الصلاه ذات الاسباب والفرائض والكلام من ده هذا كله مش ذات الاسباب كمان الفريضه فقط يعني هذا كله تصلى لان لا تسقط من عليه. لكن احنا كلامنا الان في هذا الحديث لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. من صلى في هذا الوقت هل الصلاه باطله ام لا تصح؟ صحيح. ليش؟ يبقى انت الناهي هنا لا يقتضي الفساد على كلامك. لماذا؟ لان النهي في شيء ليس هو لا ركن ولا شرط ولا ايه ده؟ لا شك ما شاء الله. النهي لا ركن. هل شكرا بس على الضبط ان انا لما دخلت قرات الشيخ الفوزان هو بيشرح الضابط ده فقال ان المحرم لذاته اللي هو الشيء اللي هو ذاته نفسها محرمه زي مثلا الخنزير وبعد كده قال اللازم بقى هو اللي شرط او ركن ان ده مش الشيء نفسه ده خارج عن الشيء او بمعنى اصح شرط مش هقول لحضرتك ركن الركن ده من ذات الشيء لكن قال ان يعني ده انا فهمته كنت عايز اعرف بس انا فهمت الكلام ده خطا ولا ايه اللي حصل يعني انا قصدي ان حضرتك قسمت الذات دلوقتي قلت ان هي ثلاث حاجات اصل الذات وركن بيه او شرط انا فهمت منه لا ان الشرط ده هو اللازم اللي هو بياتي اللازم ولا ينفك عنه وان الحاجه الثانيه اللي هو بقى اللازم وينفك عنه او اللي هو على عموم الحركه قلت ده النوع الثالث. لا هو الثلاثه دولت المتعلقين بذات يعني على التفصيل احنا قلنا بعد كده اللي هو لازم غير من الوصف لازم ووصف غير لازم فرقنا بين الاول الثلاث حالات الاولى دول حطيناهم مع المنهي عنه لذاتي المنهي عنه لذاتي ماشي سواء كان يستلزم الشرط انه هيبطل الشيء نفسه والركن هيبطل الشيء والذات نفسه فقلنا الثلاثه يلحقوا بالذات. انا ما يعني انا ممكن لما نراجع شيء قال ايه لكن انا مش عارف تفهمت لكن هو الثاني امر النوع الثاني اللي هو الوصف في ذات الشيء والوصف لازم وده اللي تكلمنا عنه اللي هو دلوقتي هو الاشكاليه كله في النوع ده هتفرقه كيف بينه وبين الثالث وقلنا ان اذا كان اللازم مساوي او اللازم اعم اذا اللازم مساوي يبقى ايش لا ينفك عنه يبقى يبطل اما اذا لازم اعم ومثلنا في الاعم يوم الجمعه طيب هنا الاشكاليه في لا صلاه نهي لا تصلوا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس والعلة ان الزمن ده غير صالح للصلاه صح وده لا يقتضي الفساد الصلاه نفسها هي لا تصح مش بطل شيخ ممكن هو التوقيت مش شايف كده ده احنا قسناه على صلاه الجمعه على صلاه الجمعه قلنا البيع قلنا مين اللي كاتب الكلام ده قلنا البيع هو حكايتك بقول لكم بتقعدوا مع مين ده كلامك ده ها مش ده ورقك ده ورقك ده ورقك اما انت مش انت اللي كاتبها انها يقتضي الفساد حيث لا تصح الصلاه بعد والله العظيم انا اللي كاتب والله انا خطي وانا اللي كاتب طيب انا مصدقك بس اللي ما عشان كده بقولك انت كاتب ده وبتقول غير اللي قلت ان انت كاتب انا عايز افهم انتوا بتقعدوا مع مين بس انا عايز ما هو انت كاتب يقتضي الفساد اما انا كده سكت وسجل ورقتك ليه؟ بس انا والله كنت بتردد بين الاثنين هل كده؟ يعني انت رجعت عنها فليك قول جديد في المساله يعني ده القول الاول وده القول الجديد انا سمعتك ورا وانت بتكلم فيها فقلت اه انت سمعتني ورا طب انا ما لحقتش لسه اتكلم فيه لا انت اثبت بس على قولك هو صحيح انت ما جبتش اي دليل ولا اي حاجه بس اثبت على قولك القديمه افضل لك صح لا هو مساله بس نبينها ونتناقش فيها ونتدارس لان هي مساله هي صعبه الحقيقه انا حتى يعني مشكله لان هي من وجه ممكن تلبس تبقى النوع الثالث ومن وجه وهو انا ارى انه اقرب للصواب النوع الثاني ليش هنفسر دلوقتي فيها نقول الان احنا فاكرين اللازم المساوي ولازم الاعم ام لا؟ اتفضل قول ده كويس انك هتقول حاجه قول يعني التوقيت انت ما حضرتش كمان التوقيت مش من شهور الصلاه او من اركان الصلاه عشان كده الصلاه مش مطلقه نفسها نعم ما هذا على اللي يظهر يعني ايش انك على التأصيل اللي كنا بنتكلم فيه قديما شويه ان هل الوقت داخل في الاركان والشروط ام لا هل داخل في الاركان والشروط ام لا فاحنا دي هتشكل عليك اذا خدتها من الناحيه ديت هتقول طب ما هو انا من الاركان والصلاه وشروط الصلاه مش داخل فيها الزمن وكان ده مش صحيح انه داخل الزمن في بعض الاشياء ما انا هقول لك يعني ليش هو هنا يقتضي لان لو انت حضرت درس الفاضي انا هفكر الاخوه بس مساله الصوم احنا قلنا اول ما بدانا قلنا من نذر ومن صام يوم العيد عيد الاضحى وعيد الفطر كان عليه نذر او صام هذا اليوم وجاء نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن صوم يوم العيد وقلنا بان اصل الصوم فضيله يبقى مش مانع عنه بذاته ولو اذكركم بقى دي ما قلناهاش بس انا عشان اجيب لكم اشغل لكم دماغكم شويه ليس من الاركان وشروط الصوم ايضا الزمن او الوقت ليس فيه لكن جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بان صوم يوم العيد منهي عنه وقلنا بان صوم العيد يوم العيد منهي عنه للضيافه ضيافه الله عز وجل انك تعرض عن ضيافه الله لان يوم الاضحى هم اكل وشرب ويوم الفطر ايضا بعد صوم اكل وشرب فالعله في هذا النهي الا تعرض عن ضيافه الله والاعراض عن ضيافه الله يعني الا تاكل ولا تشرب اذا تكون صائما فقلنا يبقى في لزوم الاعراض عن الضيافه لازم للصوم لن يكون هناك اعراض عن الضيافه الا بصوم متصورين فلما كان اللازم مساوي للملزوم قلنا النهي يقتضي الفساد يعني متى وجد اعراض عن الضيافه وجد الصوم متى وجد الصوم في هذا اليوم وجد الاعراض عن الضيافه فلما تلازم اللازم مع الملزوم تساوى قلنا النهي يقتضي الفساد فمن صام هذا اليوم فصيامه باطل ومن نذر ان يصوم هذا كان عليه يوم نذر وجه صام اليوم ده فنذره ما وقعش بس لابد يصوم مره اخرى احنا تكلمنا هذا الكلام اللي حضر المشكله فيه نصكم مش حاضرين لان انت حاضر ثلاثة أربعة قدام أربعة قدام ثلاثة صح؟ طيب يبقى الزمن هنا ايش؟ دخل وابطل العباده صحه العباده مع انه مش في الاركان والشروط على انا عارف انك انت بتتكلم على تقسيط قديم عندك عشان كده انا قلت لك ان لو ضبطنا مساله المساوي والاعم هي ادق حقا من مساله النظر للاركان والشروط فقط لانك الاركان والشروط هتنظر هي الصلاه اركان وشروطها ايه طب ده داخل في الاركان والشروط اللي انا بصلي بيها ولا لا فبتبقى مخرجه على طول لكن هي التفكير كده مش منضبط المنضبط هل تشوف هل اللازم العله في النهي ملازمه لهذا الشيء ام لا اذا ملازمه يبقى لازم مساوي طيب تعال نشوف هنا الصلاه النهي عن الصلاه بعد الصبح يبقى الوقت ده ايش محرم في الصلاه كوقت صح يبقى الوقت نفسه محرم متى يكون محرما الوقت دوت اللي هو من بعد ما انت تصلي بعد الصبح الى طلوع الشمس النص ساعه دي مثلا متى ايش المحرم فيها الصلاه يبقى متى وجدت الصلاه وجد النهي يبقى الصلاة مساوية للنهي طب ليش مش أعم؟ ليه؟ مش أعم ليه؟ لأن أنت ممكن تقرأ القرآن في الوقت ده ولا لا ممكن تذكر الله عز وجل في الوقت ده ولا لا صح؟ يبقى النهي هنا فقط للصلاة فأصبح النهي مساوي اللازم مساوي صليت يبقى جه نهي ما صليتش مفيش نهي فأصبح اللازم إيش؟ مساوي مثل ايش الصوم احنا قلنا ها طيب لا احنا كنا قلنا في طب. الجمعه قلنا لازم اعمه في الجمعه قلنا لازم اعمه لانه قلنا ممكن يعني اضيع الوقت اللي هو ألبي النداء مثلا او ممكن ما ابيعش واشتري وفي نفس الوقت ممكن يعني امشي وانا ماشي في الطريق وممكن إن لو كان تفويت خشية تفويت الصلاة ممكن كمان أنا أتكلم في التليفون ما بيعش واشتري طيب هنا بقى في المسألة دي أعم هنا المفروض المفروض يبقى هنا عام ما تحقق عارف لا فين هنا عارف الكراهه قد تكون عامه متى لو ما كانتش مرتبطه بالصلاه فقط كانت مرتبطه مثلا بانك تقرا قران بانك تذكر الله عز وجل زي قلنا الصلاه في الارض المخصوبه هي دي اللي فيها العام لو انت تذكر مش في الجمعه كمان احنا قلنا الصلاه في الارض المخصوبه الغصب النهي جاي لي انك خدت حق الغير مكان شغلت بقعته بالصلاه فقلنا طب لو ما صليتش قعدت كلت شربت في الارض دي مش تعديت عليه يبقى الصلاه هنا مش مساويه للنهي ده هي النهي اعم اللازم هنا اعم يعني ممكن اي حاجه تعملها في الارض دي سواء صلاه اكل شرب نوم فانت وقعت في النهي يبقى المساله مش ملازمه للصلاه يبقى الموضوع ما يخصش الصلاه فقط يبقى اعم من الصلاه يبقى هنا منفكه بخلاف الصوم قلنا متى وجد الصوم وجد الاعراض موازن هنا نفس المساله طيب متى وجد الصلاه وجد النهي لان الوقت ده اصبح منهي عنه للصلاه فقط ذات الوقت مش منهي عنه في شيء تاني انك لو قمت تعمل حاجه تانية ما عندكش شيء اشكاليه حتى لو عباده نعم لكنك بتصوم في الوقت ده لكن هو متى وجد الصلاه وجد النهي فاصبح اللازم مساوي فلما تلازم اللازم مع التساوى اللازم والملزوم الذي يظهر لي على التأصيل عشان ممكن اكون يعني ده اللي انا يعني اراه ان هو الصلاه ده انت صح لا تكون صحيحه على التأصيل اصوليا صلاه جنازه يا شيخ لا هذه تصح صلاه الجنازه تصح مثلا في النوافل مثلا لو صلي هذه في النوافل مقيدينها فقط بصلاة النافلة فقط. نعم تنفل تنفل مقصدنا في النافلة لأن ذوات الأسباب والفروض لا تخطر في هذا الحديث. صلاة الاستخارة والاستخير. قالوا لا وهو أنا اختلف في برضه هذه صلاة ذات سبب أم لا فقالوا يعني ما تصلى حتى ما اختلفوا مسألة ركعة الطواف ركعتي الطواف اختلفوا فيها اللي بيطوف في ركعتين. هل يصليهم هناك فهل يصليهم قبل ام لا وبعدين قالوا خروج الخلاف مستحب وتصليهم بعد الشروق كما كان يفعل عمر كان يؤخرهم رضي الله عنه وفيما قال يصلي ولا اقول يعني ان ركعتي الطواف واجبه للطواف تاخذ حكم الطواف اذا كنت طوف تصلي المهم حتى لا مشكله هذه يعني على التاصيل قلناها بتاع لازم المساوي ولازم العام لا ده مش نوع انا بتكلم النوع اللازم المساوي والاعم ده اللي يفرق لك هل وصف خارج عن الشيء او وصف لازم للشيء لان لو خارج زي الصلاه الارض المخصوبه فالصلاه صحيحه لكن ياثم واضح طب اخر حاجه فيهم لا يخطب الرجل على خطبه اخيه نعم ايش لا لازم تعرف العله في النهي ايش العله من العله تفويت الصلاه فالصلاه ممكن تفوتك مش للبيع فقط العله هنا تفويت الصلاه خشيه تفويت الصلاه طيب اخر شيء لا يكتب الرجل خطبه اخيه تقريبا قلتم النهي لا يقتضي الفساد لان هذا غير لازم للمنهي عنه لان الاصل حصول الضرر والبغضاء بين الاخ واخيه فقد يحدث بالضرر والبغضاء بالخطبه على الخطبه او بالبيع على البيع او باي شيء اخر فاصبح هنا ايضا اللازم اذا كان العله البغضاء والضرر فهي مش مرتبطه فقط بالخطبه قد يحصل بغضاء وضرر بغير الخطبه بالبيع وغير ذلك فاصبح اللازم عام على تاصيل الكلام اذا كان اللازم عام يبقى لا يقتضي الفساد لكن مع الاسم طبعا هل الاصل في العمل هل هو اصل الاصل في الصحه؟ اه الخطبه صحيحه الخطبه صحيحه فاذا الخطبه صحيحه تقع يعني الخطبه صحيحه مع الاسم ان هو نعم لكن احنا قلنا واخد كل الامور كده ما هو صح ما احنا ده سؤالنا بيقتضي ايوه بس مش كله يقتضي الصحه حسب الحاله زي ما احنا وصلنا طيب كده هات لي ورقه كده نكبر؟ اه تبقى خلاص ولا مش عايزينها؟ لا لا تبقى بس السؤال التاني كده اه مش هنا؟ لا السؤال التاني فيه مشكلة جامدة يعني لا لا خلاص ما طب نكمل بقى الفقه بعد ال احنا سيسانا كده بعد الصلاة بس انا عايز اعرف بس ما معنى كلمة الزيت يعني انا مثلا كان سبب لا صلاة الا ان ترتفع الشمس انا فهمت ان الزيت هي الصلاة انت حضرتك اتكلمت عن ذات الوقت ان ذات الوقت اصلا مش محرمة في حين انا فهمت ان معنى الزيت هو الصلاة فانا بتظرف ايه قيدها بس الاول عشان الاول ابص اذا كان الزيت ده شرط ولا ركن وابدا امشي فيها بقى بالصلاة اللي حضرتك قلت يعني طيب ماشي نجي بعد الصلاة ماشي